والعلم أيها الإخوة ثقيل، لذا فإنه يحتاج إلى التنبه واليقظة، ويحتاج إلى حضور القلب والإخلاص والانصراف عن الشواغل، عن الشواغل الذي تكون عنده شواغل ومشاغل كثيرة ولا يطمئن قلبه، يكون عند فيه جزع وعدم سكون وهدوء وطمأنينة بسبب هذه المشاغل. كيف سيجمع العلم في قلبه؟ وكيف سيعي قلبه العلم؟ إذن العلم ثقيل، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الانصراف عن الشواغل، يحتاج إلى التنبه واليقظة. فناسب أن يقول الشيخ إيش؟ اعلم، يعني تنبه لذلك، واصرف نفسك أثناء التعلم عن كل الشواغل. أما أصلح يكون يدرس ويحضر مجالس العلم أو يراجع العلم في بيته وهو بجانبه هذه الوسائل، في كل دقيقة يسمع رنة وتأتيه هذه الرسائل ونحوها، هذا يصرفه، ما يصبح في محله وتجارته وهو منشغل في بيع الناس وشرائهم، يبيع هذا ثم يأتي ويقرأ. كيف سيكون قلبك حاضرا في القراءة؟ إذن لا بد من التنبه واليقظة والانصراف عن الشواغل كلها في مجلس الطلب وفي غير مجلس الطلب وإلقاء السمع للمتكلم. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي عمرو بن العلاء قال: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع. كيف ستتعلم وأنت تهذر وتكثرنا الكلام؟ اصمت اصمت، ثم أحسن الاستماع، وليكن استماعك أكثر من كلامك. قال: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. أولا يصمت، ثم بعد ذلك يحسن الاستماع كي تصل له المعلومة، ثم بعد ذلك يحسن السؤال عما أشكل عليه فيما سمع، ثم بعد ذلك إذا ما تجلت الشبهة حفظ العلم، حفظ المتون، حفظ الأدلة. أما أن يحفظ دون أن يفهم ويزيل الإشكالات والشبهات، فليس هذا من دأب أهل العلم، ولا من قانونهم، ولا من طريقتهم. والخامس نشره عند أهله. إذن بعد أن يتأصل ينشر، لا يأتي يدعو وينشر ويعلم وهو غير متأصل ولا فاهم للعلم الشرعي، كما تفعل جماعات الضلال والبدع كجماعة التبليغ، هم يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون فيضلون الناس، لا حديث صحيحة ولا سنة ولا تمييز بينها وبين البدعة، بل ولا دعوة إلى التوحيد ولا غير ذلك، كل كلام فيه الضلال والبدع. فلذلك أول العلم الصمت، ثم الاستماع، ثم السؤال، ثم الحفظ، ثم النشر. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن النضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على الصمت. فإذا يصمت ويستمع. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحفظ. وهو مبني على ماذا؟ مبني على الفهم وإزالة الإشكالات. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم العمل. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم النشر. فيعمل بنفسه ويوظف علمه على نفسه، ثم ينشر ويدعو غيره.